فلما بعث قطع الفتوى فقيل له فقال ألا أكتفي إذا كفيت. وقال الواقدي كان قاضيا في بني إسرائيل. وقال سعيد بن المسيب كان لقمان أسود من سودان مصر ذا مشافر، أعطاه الله تعالى الحكمة ومنعه النبوة. وعلى هذا جمهور أهل التأويل إنه كان وليا ولم يكن نبيا. وقال بنبوته عكرمة والشعبي، وعلى هذا تكون الحكمة النبوة. والصواب أنه كان رجلا حكيما بحكمة الله تعالى، وهي الصواب في المعتقدات والفقه في الدين والعقل. قاضيا في بني إسرائيل أسود مشقق الرجلين ذا مشافر، أي عظيم الشفتين، قاله ابن عباس وغيره. وروي من حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يكن لقمان نبيا ولكن كان عبدا كثير التفكر حسن اليقين، أحب الله تعالى فأحبه فمن عليه بالحكمة وخيره في أن يجعله خليفة يحكم بالحق، فقال ربي إن خيرتني قبلت العافية وتركت البلاء، وإن عزمت علي فسمعا وطاعة فإنك ستعصمني. ذكره ابن عطية. لأن الولايات إذا طلبها الإنسان خذل ووكل إلى نفسه، ولذا جاء النهي عن طلب الإمارة. يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، لكن أن أعطيها من غير طلب وألزم بها أعين عليها. تخرج الحديث. قال ذكر الديني من حديث ابن عمر مختصرا بلا إسناد والمتن غريب، ولو صح لما اختلف السلف فيه هل هو نبي أم لا. انظر ما قاله العلامة ابن كثير في تفسيره حديث أورده في تنزيه الشريعة، وقال به نوفل بن سليمان. نعم. وزاد الثعلبي فقالت له الملائكة بصوت لا يراهم لما يا لقمان؟ قال لأن الحاكم بأشد المنازل وأكدرها، يغشاه المظلوم من كل مكان، إن يعن فبالحراء ينجو، وإن أخطأ أخطأ طريق الجنة، ومن يكن في الدنيا ذليلا فذلك خير من أن يكون فيها شريفا، ومن يختر الدنيا على الآخرة تفته الدنيا ولا يصيب الآخرة. فعجبت الملائكة من حسن منطقه، فنام نومة فأعطي الحكمة فانتبه يتكلم بها ثم نودي داود بعده فقبلها يعني الخلافة، ولم يشترط ما اشترطه لقمان، فهوى في الخطيئة غير مرة، كل ذلك يعفو الله عنه. وكان لقمان يوازره بحكمته، فقال له داود طوبى لك يا لقمان، أعطيت الحكمة وصرف عنك البلاء، وأعطي داود الخلافة وابتلي بالبلاء والفتنة. وقال قتادة خير الله. الكلام يدل على أن لقمان أفضل من داود، يدل على أنه أفضل منه، لكن ليس بصحيح. زيادة مخرجة. نعم. هي أضعف من أصلها. نعم. وقال قتادة خير الله تعالى لقمان بين النبوة والحكمة، فاختار الحكمة على النبوة، فأتاه جبريل عليه السلام وهو نائم، فذر عليه الحكمة فأصبح وهو ينطق بها، فقيل له كيف اخترت الحكمة على النبوة وقد خيرك ربك؟ فقال إنه لو أرسل إلي بالنبوة عزمة لرجوت فيها العون منه، ولكنه يعني من غير استشارة